لحظات حبست الأنفاس، خفقت لها القلوب، وتدافعت فيها المشاعر، واستعاد فيها الكل شريط الذكريات. لذلك الأب الحنون الذي رحل عن هذه الدنيا وودعنا، فاجعة عجزت أمامها الكلمات، وأيام مرت شعرت بألمها وقسوتها. رحمك الله يا أبي وأسكنك فسيح جناتك. عجزتنا يا أبوي بصوت عزيم، تخنقني العمراء وجفت دموعي، لا والبكاء يرجعك يا أبوي نبكي، لا شك درب الموت ما به رجوعي. عجزتنا يا أبوي بصوت عزيم، تخنقني العبرة وجفت دموعي، لا والبكاء يرجعك يا أبوي نبكي، لا شك درب الموت ما به رجوعي. لا والدمع يا أبوي لو سال يبقي، الله يبيحك كل ما حال طريق، يرحمك ربي في نهار يروعي. عزيز في ربعك حنون بهالي، كريم بضيوفك ولو هم جموعي، يا ما ضعيف الحال شلته بيدي، قمت حميته من قريب انقطعي. الله يبيحك كل ما حل طريق، ويرحمك ربي في نهار يروعي. الله يبيحك كل ما حل طريق، يرحمك ربي في نهار يروعي. تخنقني العبرة وجفت دموعي، تخنقني العبرة وجفت دموعي، تخنقني العبرة وجفت دموعي، تخنقني العبرة وجفت دموعي. يا عساك في الجنة تقطف بيدي، أثمارها يا أبوي من كل نوعي، عسى العوض من بعد غيبة لياليك، في واحد لا عهن الدهر لوعي. يرحمك ربي في نهار يروعي. عجزتنا يا أبوي بصوت عزيز، يا أبوي بصوت عزيز، بصوت عزيز، تخنقني العذراء وجفت دموعي، لو البكاء يرجع العمراء